سامرت ليلك في الغوير فطالا. الله الله. ووقفت وحدك تندب الأطلال، وعجبت من دمع يصول، وعجبت من دمع يصول، وخلفه كبد يذوب وزفرة تتوالى. الله الله. وأمرت قلبك أن يقر فمرعوى، ونهيت دمعك أن يسيل فسالا. وزعمت أنك في الهوى مستنجدا، وزعمت أنك في الهوى مستنجدا صبرا، صبرا فكان الصبر منك محالا. قالت مفارقونا فقلت لها نعم. قالت مفارقنا فقلت لها نعم. قالت فتنسى فقلت لها لا لا. قالت فأين تريد؟ قالت فأين تريد؟ قالت فأين تريد؟ قلت لها من صلى عليه ذو الجلال تعالى. يا ها